أرملوا فرغ زادهم أو قارب الفراغ. في الغزو أي في الخروج لقتال العدو، فهم مني أي قريبون مني خلقا وهديا. من فوائد الحديث بيان فضل الأشعريين، وهم قبيلة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. بيان فضل المواساة وفضيلة خلط الأزواد في السفر وجمعها في شيء عند قلتها ثم قسمها. جواز تحديث الرجل بمناقب قومه. باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما. الأشياخ جمع شيخ، وهو من طعن في السن. بنصيبي منك أي من أثر بركتك وفضلك. من فوائد الحديث: سنة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن. تقديم الأيمن ليس لعلو منزلته أو تفضيله على أهل المجلس، بل ترجيح لجهته. تقديم الاعتبار الشرعي على غيره من الاعتبارات. استحباب توقير الكبار وإنزال الناس منازلهم ما لم يتعارض بحكم شرعي. صاحب الحق أولى من غيره في استكمال حقه وعدم إيثار غيره. حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما ينفعهم. الحث على أداء الحقوق لأصحابها. حسن الأدب في التعامل مع الناس كبروا أو صغروا. جواز حضور الصغار مجالس الكبار، لأن في ذلك تعليما وتأديبا لهم، فالرجولة لا تتقن إلا في مجالس الرجال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. فخر أي سقط. جراد من ذهب أي قطع من ذهب تشبه الجراد من حيث الشكل والكثرة. يحثي أي يأخذ ذلك بيده ويرميه في ثوبه. من فوائد الحديث: الحث على التماس ما يزداد الإنسان به بركة وفضلا. جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق من وثق من نفسه الشكر عليه. فضل الغني الشاكر. جواز الاغتسال عريانا إذا كان وحده في خلوة، وإن تستر فالستر أولى. إثبات صفة الكلام لله تعالى. رياض الصالحين.